خزائن الرحمن تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل لأحد فيه غيرك شيئا. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا مع مجموعة خزائن الرحمن، نقدم العقيدة سهلة ميسورة لعموم المسلمين، سائلين الله تبارك وتعالى التوفيق والتسديد والقبول والرشاد، إنه ولي ذلك وحده والقادر عليه. وما زال الكلام معكم موصولا في شرح كتاب التوحيد للإمام المصنف محمد بن عبد الوهاب رحمه الله رحمة واسعة ورفع درجته في المهديين، وباب تفسير التوحيد وشهادة أن لا إله إلا الله ومبحث الولاء والبراء. توقفنا في الكلام في المرة الفائتة عن حكم اتخاذ اليهود والنصارى والكفار عموما أصدقاء وبطانة لنا، وبينا أن الله تبارك وتعالى قال في محكم التنزيل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا. فنهانا سبحانه جل في علاه أن يكون لنا بطانة غير المؤمنين، لأن هذه البطانة من الكفار لا يألوننا خبالا، أي لا يقصرون في بذل جهدهم في إفساد أفعالنا وعقولنا وقلوبنا وأقوالنا. ودوا ما عنتم، أي يحبون ما يشق علينا وما يجعلنا في عنة دائم. ودوا ما عنتم، قد بدت البغضاء من أفواههم بتكذيبهم لله، بتكذيبهم لرسول الله، بتكذيبهم لكتاب الله. قد بدت البغضاء من أفواههم، تظهر بعض الكلمات الخبيثة على أفواههم، وما تخفي صدورهم أكبر، أي من الغل والحقد والكراهية لأهل الإيمان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. والله والله والله، كلمات ما أروعها من كلمات. بالله عليك، هل هناك رجل عاقل يستأمنهم ويستنصحهم بعد هذه الكلمات؟ كيف نستأمنهم على النصيحة؟ ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: المستشار مؤتمن، وهم قد خانوا الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كيف نستشيرهم ونستنصحهم ونستأمنهم على ذلك؟ والله يقول: لا يألونكم خبالة، يعني لا يقصرون في بذل الجهد في إفسادنا وإيقاع الفساد فينا. لا يألونكم خبالة، أيعقل بعد هذا أن نتخذهم بطانة لنا، نستشيرهم في أحوالنا، نستنصحهم في أمورنا؟ أيعقل بعد هذا أن يحدث منا هذا؟ بالله عليكم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث رواه الإمام الترمذي من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أرضاه قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. هل هذا كلام عربي أم كلام بلغة غير مفهومة؟ كلام عربي يفهمه كل أحد بفضل الله. لا تصاحب إلا مؤمنا، فنهانا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم نهي تحريم على أن نتخذ أصدقاء غير مؤمنين، بل هذا يفهم منه أنه نهانا أن نتخذ الفساق من المسلمين أصدقاء. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا، ولا يأكل طعامك إلا تقي. لكن قد يقول قائل: ألم يأمرنا سبحانه جل في علاه بإطعام الأسرى، والأسرى لا يأكلون إلا من الكفار؟ قال: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. أثنى الله على من يفعل ذلك، فلماذا لا نؤكلهم؟ أقول لك سبحان رب العظيم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: ولا يأكل طعامك إلا تقي. والله يقول: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. هل رسول الله يعارض كلام الله؟ هل كلام الله يعارض كلام رسول الله؟ والكل خرج من مشكاة واحدة، فما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فإياك أن تضرب النصوص بعضها ببعض، هذا أولا، حتى لا تضل وتقع في الشبهات، وتقع في بحر خضم لا ينجو منه إلا من ينجيه الله بفضله ورحمته ومنه وكرمه. أما من أراد ضرب النصوص بعضها ببعض فهذا قد قال الله تبارك وتعالى في محكم التنزيل: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. يعني الله تبارك وتعالى يقول النبي: لقد أنزلنا عليك القرآن وقسمناه إلى قسمين، معظم آياته محكمات يعني لا تحتمل إلا معنى واحد، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، تفهم منها ماذا؟ هل تفهم منها أكثر من معنى؟ معنى واحدا تفهم منها معنى واحدا. وأخر متشابهات، هناك بعض الآيات متشابهات تحتمل أكثر من معنى، معنى حق وبقية المعاني باطلة. لماذا يا رب أنزلت هذه الآيات المتشابهة؟ قال: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. حتى نتعرف على الذين في قلوبهم مرض، في قلوبهم زيغ، في قلوبهم نفاق. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه. لماذا؟ ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله يعني تحريفه، ابتغاء إضلال الناس، ابتغاء تحريف كتاب الله تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، والحديث في مسلم، أنه قال لعائشة رضي الله عنها وأرضاها: إذا رأيت الذين يتتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذريهم. وحذرنا من هؤلاء، فإياك أن تكون من هؤلاء، إياك أن تكون من أصحاب القلوب المريضة، إياك أن تكون من أصحاب القلوب التي فيها دغل وزيغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. وافهم كلام الله على مراد الله، وافهم كلام رسول الله على مراد رسول الله، كما قال الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه: أمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وأمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ولكي تعرف المراد من الكلام عليك أن تجمع النصوص الواردة في هذه المسألة. قال رسول الله: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي. فالحديث دائر على مسألة التواد، على مسألة أن تأكل معه فيصير بينك وبينه ود، يصير بينك وبينه ألفة، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما قول الحق تبارك وتعالى: ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، هذا من باب الإحسان، ونحن مطالبون بالإحسان إلى كل أحد بفضل الله تبارك وتعالى. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، أن تبروهم أي تحسنوا إليهم. وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. يعني حتى الرجل عند قتله إما قصاصا أو كان كافرا معتديا إلى غير ذلك فنحسن القتلة، وإذا ذبحنا أي البهائم فنحسن الذبحة. سبحان ربي العظيم، فإن الله كتب الإحسان على كل شيء سبحانه جل في علاه. لا يأكل طعامك إلا تقي، جاء هذا في طعام الدعوة، في طعام الدعوة وطعام التآلف، ويحصل الأمر بيننا وبينهم على سبيل المؤاكلة والمخالطة، هذا لا يجوز لأنه يحدث منه توقع الألفة والمودة بين القلوب. أما ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا، فهذا جاء في سياق الإحسان والمن، فتحسن إلى المسكين فالله يحبك، تحسن إلى اليتيم الله يحبك، تحسن أيضا إلى الأسير على الرغم من بغضك له فهذا الله يحبه سبحانه وجل فعلا. لماذا؟ لأنه لربما يكون سبب من أسباب تأليف قلبه للإسلام، يراك وهو في موضع الذلة وأنت في موضع السيادة ومع ذلك تعامله معاملة حسنة، ثم يسأل عن هذا تقول: لأن الله أمرني، الذي أمرني ببغضك وأمرني بقتالك هو الذي أمرني بالإحسان إليك. فيتعجب من هذا الدين الذي فيه العدل والإحسان حتى مع أهل البغض والكراهية، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال: لا تصاحب إلا مؤمنا ولا يأكل طعامك إلا تقي، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم قال الله تبارك وتعالى: قد بينا لكم الآيات. سبحان الله، قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون، أي كل هذا الذي سبق لا يخفى على من هو لبيب عاقل. سبحان ربي العظيم، الله تبارك وتعالى يقول: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الله تبارك وتعالى هو الذي خلقهم يا عباد الله، هو الذي خلقهم، الذي خلقهم ويعلم ظاهرهم وباطنهم، أخبرنا وقال: ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. الذي خلقهم الخبير الحكيم سبحانه جل في علاه يقول: قد بدت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر. لذلك ختم الآية سبحانه جل في علاه فقال قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. فالذي يترك دينه مصاحبة لهؤلاء يود لو أن يرضى عنه هؤلاء ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تاركا في ذلك دينه، فهذا قد كفر وهذا ليس بعاقل بالحال، هذا بلا شك ليس بعاقل. والذي يبقى على دينه ومع ذلك يبقى على صداقتهم بعدما عرف أنهم لا يألوننا خبالة وأنهم قد خانوا الله ورسوله وأنهم يضرون العداوة والبغضاء في قلوبهم لنا ولا حول ولا قوة إلا بالله، ومع ذلك يبقى على صداقتهم، هذا بلا شك ليس بعاقل. قد بينا لكم الآيات إن كنتم تعقلون. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن أمر شائك جدا في هذا المبحث، في مبحث الولاء والبراء، ألا هو مسألة الإكرام العام وبذل التقدير والاحترام وإظهار البشاشة والطلاقة. هل يصح إداء هذا الأمر لهم أو لا يصح؟ هل يصح إظهاره لهم أو لا يصح؟ اعلم رحمني الله وإياك أن أهل الكفر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم لما كفروا بالله تبارك وتعالى وعصوا رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وكذبوا رسله وكذبوا رب العالمين، وضعهم الله تبارك وتعالى في موضع الذلة والمهانة سبحان رب العظيم، وهذا الموضع هو موضع طبيعي. فالكلام إليك الآن، تخيل معي أعظم دولة في العالم الآن، قام رئيس دولة صغيرة وأخذ يجابهها ويخالفها في سياساتها العامة، ماذا ستفعل هذه الدولة؟ هذه الدولة ستفرض عليه العقوبات والحصارات وتعامله معاملة ذليلة مهانة سبحان رب العظيم. لماذا؟ لأنه تجرأ فقط لرد قرارات دولة عظمى ولا حول ولا قوة إلا بالله، وهو دولة صغيرة. فبالله عليك، بالله عليك، من تجرأ وكذب رب العالمين كيف سيكون موضعه؟ كيف سيكون محله؟ بالله عليك سبحان ربي العظيم، لماذا تكيل الدنيا بمكيالين؟ نرضى ذلك لدولة عظمى ولا نرضاه للعظيم سبحانه جل في علاه؟ نتعامل عندما تهين دولة العظمى دولة فقيرة حقيرة ولا حول ولا قوة إلا بالله أن هذا أمرا طبيعيا، وعندما يهين الله تبارك وتعالى الكفار الذين كذبوه وسبوه وكذبوا رسله وكذبوا كلامه وردوا كلامه نقيم الدنيا ولا نقعدها؟ أمر من أعجب ما أنت رأي. والعجب كل العجب أن هذا الأمر يصدر من المؤمنين، يصدر من الذين يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يصدر من الذين تتلى عليهم آيات الله آناء الليل وأطراف النهار. أمر عجيب. فأهل الكفر موضع للذلة والصغار وليس موضع للاحترام والتقدير، بنص كلام الله تبارك وتعالى. قال الله تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فهذا في أهل الذمة أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، فكيف بأهل القتال والحرب؟ هذا في الذين حصل بيننا وبينهم عهد ذمة وسلام، فكيف بمن أخذوا أرضنا واغتصبوا نساءنا وقتلوا رجالنا ويتموا أولادنا؟ قال حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صغرون. قال رستم قائد الفرس للمغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه في اليوم الثالث الذي أعطاه لهم المسلمون كمهلة قبل بدء القتال، فقال له المغيرة بن شعبة رضي الله عنه وأرضاه، قال له قد أنذرناكم ثلاث خيارات وما سن لنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وغير ذلك عند لقاء العدو، إما الإسلام فيكون لكم ما لنا وعليكم ما علينا، وإما الجزية تعطوها لنا عن يد وأنتم صاغرون، وإما الحرب حتى يقضي الله بيننا وهو خير الفاصلين سبحانه جل في علاه، وقد أمهلناكم ثلاث هذه آخر أيامها. فلما انصرف المغيرة رضي الله عنه وارضاه قال رستم للترجمان ما معنى صاغرون؟ منذ ثلاثة أيام أسمعها حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، حتى تعطوا الجزية عن يد وأنتم صاغرون، ما صاغرون؟ فقال له المغيرة رضي الله عنه وارضاه الذي تربى على مائدة النبوة والعزة والكرامة والامتثال لأمر الله تبارك وتعالى وأمر رسوله، قال أي تعطوننا الجزية وتحمدون الله على أننا قبلناها. فلما سمع رستم هذا الكلام اغتاظ واشتد غضبه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، نسأل الله العفو والسلامة، أي أن تعطوننا الجزية وتحمدوننا على أننا قبلناه، يعني تشكرون أننا قبلنا الجزية ولم نقتلكم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان ربي العظيم. أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. هذه هي الصفات الذين يحبهم الله ويحبونه. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. سبحان الله، ما صفات هؤلاء الناس الذين يحبون الله بل ويحبهم الله. أول هذه الصفات أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين. سبحان ربي العظيم. يعني يتواضع لأخيه المؤمن، لماذا؟ لأنه وحد الله. ويكون عزيزا على الكافر، لماذا؟ لأنه كفر بالله. ولاء وبراء، مشاعرك كلها تتحرك بالله سبحانه جل في علاه. قال الله تبارك وتعالى وصفا صحابة النبي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، قال: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم. سبحان ربي العظيم. وهذا لا يتنافى مع معاني الإحسان المستحبة والعدل الواجب في حقهم، وسيأتي بيانها إن شاء الله تبارك وتعالى. وقد قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري. والسؤال: جعل الذلة والصغار على من خالف أمري، فكيف بمن كذب رسول الله، بمن كذب أمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم؟ إن كان هذه الذلة والصغار على من خالف أمرا واحدا من أموره صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فكيف بمن كذب رسول الله بالكلية؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ثم ننتقل إن شاء الله تبارك وتعالى في الكلام عن مسألة من أهمية المكان يتعرض إليها كثير من الناس في يومهم، ألا وهو إلقاء السلام عليهم وبدئهم بالسلام. هل هذا مما يصح ويجوز، أم أن هذا مما لا يصح ويجوز؟ هذا ما سنتعرف عليه إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا رد العلم إليه أسلم، فالله أعلم، وصلى اللهم وسلم وبارك على خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.